بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. نواصل على بركة الله استكمال ما بقي من المتن في هذا الدرس، وكنا انتهينا مما يتعلق بتصحيح من المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف والمتشابه، والمقطع الثاني عشر أو الثالث عشر طيب نواصل المقطع الرابع عشر. نعم شيخ، وهي خاتمة الكتاب. نعم. ويهمني معرفة طبقات الرواد ومواليدهم ووفياتهم وولدانهم وأحوالهم تعليما وتشريحا وجهالا ومراتب الجرح، وأسوأها الوصف بأفعل كأكذب الناس ثم دجال ثم وضاع ثم كذاب، وأسألها لين أو سيء الحفظ أو فيه مقال، ومراتب التعديل وأرفعها الوصف بأفعل كأوثق الناس ثم ما تأكد بصفة أو صفتين كثقة ثقة أو ثقة حافظ، وأدناها ما شعر بالقرب من أسهل التشريح كشيخ، وتقبل تزكية من عارف بأسبابها ولو من واحد على الأصح، والجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا من عارف بأسبابه، فإن خلا من تعديل قبل مجمل على المختار. طيب جميل، نعم جزاك الله خير. هذا المقطع الرابع عشر وهو خاتمة المتن، وهذه الخاتمة تضمنت مباحث عديدة. المبحث الأول معرفة طبقات الرواة. قال: ومن المهم معرفة طبقات الرواة. هذا هو المبحث الأول، معرفة الطبقات. ماذا يعنون بالطبقات في علم الحديث؟ ما هي الطبقة؟ الطبقة عرفها الشيخ المؤلف في الشرح في النزهة، فقال: عبارة عن جماعة اشتركوا في السن ولقاء المشايخ. جماعة اشتركوا في السن ولقاء المشايخ، واضح؟ يعني هؤلاء طبقة، يعني أنت زملائك الذين معك في سنك ودرست معهم طبقة واحدة السن تقريبا. السن لا يعنون في يوم واحد ولادتهم، ولكنهم اشتركوا يعني متقاربين في جيل واحد تقريبا، يعني لا نعم لا بس نعم نعم هؤلاء طبقة واحدة. نعم صحيح صحيح، هؤلاء طبقة واحدة ما فائدة معرفة هذا النوع؟ فائدته الأمن من تداخل المشتبهين، وإمكان الاطلاع على تبيين المدلسين، والوقوف على حقيقة المراد من العنعنة. يعني كل هذه إنما تتضح بالممارسة، من يمارس الأسانيد ويخوض في علم الحديث بالتطبيق والدراسة يتبين له مثل هذه الأشياء. يعني مثلا يشتبه راوي براوي، يعرف الطبقة، هذا في طبقة كذا وهذا في طبقة كذا، إذن ليس فلان. معرفة طبقة الراوي تفيد تعيينه بالنسبة للراوي من أي طبقة. ها نعم، تبين تفيد في تعيينه، تفيد معرفة الطبقة في تعيين هذا الراوي. ولهذا اعتبار الطبقة له نظر، يعني قد ينظر له من أكثر من جهة. مثلا الصحابة، من نظر إلى الصحبة اعتبرهم طبقة واحدة، كلهم طبقة الصحابة. ومن جهة أخرى لا، منهم من جعل الصحابة طبقات، منهم من جعلهم طبقات، العشرة المبشرين طبقة مثلا، وأهل بدر وكذا وكذا، قسمهم طبقات وكذلك التابعين، من نظر إلى أنهم من التابعين بعض يعني قد جعلهم طبقة واحدة، ومن نظر إلى أنهم جيل مختلف من حيث تقسمهم مثلا كبار التابعين، أوساط التابعين، صغار التابعين. تمام نعم. ومن أشهر المؤلفات في هذا النوع كتاب الطبقات الكبرى لابن سعد. الطبقات الكبرى لابن سعد هو متقدم وكتابه حافل ومشهور وعمدة في هذا الباب. وكذلك من الكتب النافعة كتاب تذكرة الحفاظ للإمام الذهبي رحمه الله، ذكر فيه 1176 ترجمة لحفاظ الحديث، ورتبهم على 21 طبقة، يعني قسم هؤلاء الرواة على 21 طبقة، كل طبقة في يعني حيز معين زمني، فيذكر هؤلاء الطبقة الأولى ثم الطبقة الثانية، وفيهم فلان فلان، كل فلان ترجمته، ثم فلان ترجمته، ثم الطبقة الثالثة ومن فيها، الطبقة الرابعة، وهكذا حتى أتم 21 طبقة. طيب، المبحث الثاني قال: ومن المهم أيضا معرفة المواليد والوفيات. المواليد والوفيات، ويدخل فيه ما هو أعم من ذلك، مثل معرفة زمن السماع من الشيوخ، ومعرفة الحوادث التي تفيد في علم الحديث. فمعرفة المواليد والوفيات ما فائدته؟ نعم نعم، أحسنت، مهم جدا جدا، لأنه يتبين اللقاء، ها، ويتبين السماع، إمكانية السماع من عدمه. فإذا عرفت أن هذا ولد سنة 50 والذي يروي عنه توفي سنة 50، فهل يمكن أن يكون سمع منه؟ ما يمكن. عرفنا ذلك من سنة الولادة والوفاة. نعم، يقول سفيان الثوري رحمه الله: لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ. ها، فهو إذن مفيد في تمييز الاتصال والانقطاع وفي تحديد المعاصرة. ومن العجائب والغرائب أيضا في هذا ما ذكروه من راوي اسمه رتن الهندي، هذا في القرن السابع توفي، يعني توفي عام 632، وادعى الصحبة، ادعى أنه صحابي من الصحابة، ما من النسب والله أعلم. يقول الإمام الذهبي، ترجم له في السير، سير أعلام النبلاء، قال: شيخ كبير من أبناء التسعين تجرأ على الله وزعم بقلة حياء أنه من الصحابة، وأنه ابن 650 سنة، فراج أمره على من لا يدري، يعني مع الحيلة، مع هذا البعد مشى، صدقه بعض الناس واعتقدوا أنه صحابي وتبركوا به. قال: وقد أفردته في جزء وهتكت باطله، رحمه الله. نعم، المبحث الثالث البلدان. والمراد بهذا المبحث أو بهذا النوع يعني معرفة بلدان الرواة، لأن بلد الراوي قد تكون بلد استيطان وقد تكون بلد إقامة، لأن وهذا في الفقه، في الفقه يقسمون الناس إلى ثلاثة أقسام: مستوطن ومقيم ومسافر، والمذهب نعم يتعلق بمسائل قصر الصلاة والجمعة وما إلى ذلك. فالمستوطن من هو؟ الذي اتخذ هذا البلد وطنا، وطنه. والمقيم هو الذي أقام فيه لكن لم ينوي أن يتخذ وطن، فهو ولهذا يعطونه إقامة، فهو مقيم لكن ليس مستوطن. والمسافر هو المجتاز. نعم، فهل ينسب الإنسان إلى البلد التي استوطنها؟ طبعا واضح، نعم. والتي أقام فيها؟ نعم نعم. وكم الضابط عند المحدثين؟ يقولون 4 سنين. هذا جاء عن عبد الله بن المبارك وعن غيره، أن من أقام في بلد 4 سنين صح أن ينتسب إليها. يعني ما زال يسمى نجيب حتى في نعم يعني أنت الآن أقمت في الرياض يا شيخ في نجد 4 سنين الآن خلاص يصح تنسب تقول فلان العدني النجدي تمام وهكذا ويأتون بثم لبيان إذا كان انتقل انتقال يعني الكوفي ثم البصري أي يبين أنه الكوفة أولا ثم انتقل إلى البصرة فأقام فيها إذا أقام في البلد 4 سنين كاملة فأكثر يصح أن ينتسب إليه لا هذا مبارك وغيره نعم هذا مذكور في كتب المصطلح والله ما أدري إيش الدليل لكن كأنهم رأوا أن 4 هذه كافية في لا لا سنتين هذه يمكن في تجديد الإقامة والله نعم لا الإقامة 20 سنة ليست تحريم إيه الله المستعان طيب إذن معرفة البلدان قلنا هذا مهم جدا في الرواة نعرف سواء قلنا سواء كان البلد هو بلده الذي استوطنها أو التي أقام فيها وهذا النوع أيضا اعتنى به العلماء وصنفوا فيه مثل كتاب الأنساب للسمعاني وأيضا في كتب التراجم عموما كلام على الأنساب والبلدان المبحث الرابع في هذا المقطع وهو من المباحث المهمة جدا جدا في علم المصطلح وهو الجرح والتعديل الجرح والتعديل وهذا المبحث فيه تمهيد ومطالب التمهيد ما معنى الجرح والتعديل نسمع هذه الكلمة كثيرا فما هو الجرح وما هو التعديل الجرح هو وصف الراوي بما يقتضي رد روايته أو تليينها لقدح في عدالته أو ضبطه أو فيهما جميعا هو وصف الراوي بما يقتضي رد الرواية يعني خلاص ردها مطلقا أو تليينها والسبب لقدح في عدالته أو في ضبطه أو فيهما جميعا هذا هو الجرح لأن الجرح في اللغة حسي ومعنوي حسي لا الحسي يعني جرح دم مثلا لما أنت بالسكين تريد تقطع شيء فتنحرف السكين إلى أصبعك الآن تقول جرح هذا ها وكذلك في الأشياء المعنوية ولهذا يقول كلمة جارحة صحيح كلمة جارحة أو فلان جرحني فيطلق الجرح على الشيء الحسي والمعنوي فالجرح هنا في الحديث من الجرح المعنوي من الجرح المعنوي طيب التعديل هو وصف الراوي بما يقتضي قبول روايته وصف الراوي بما يقتضي قبول روايته وهذا أيها الإخوة نعم هذا من مفاخر هذه الأمة الجرح والتعديل لا يعرف في الأمم الأخرى بما هو عليه بما هو عندنا في الإسلام ومن خصائصها أيضا ولهذا انبهر المستشرقون بما رأوه من هذا الجرح والتعديل والرواة والكلام على الرواة آلاف مؤلفة وكل راوي يعني عبارة له ملف خاص اسمه ونسبه وكنيته ولقبه ها وشيوخه الذين أخذ عنهم وتلاميذه الذين أخذوا عنه وكلام العلماء فيه جرحا وتعديلا ورحلاته وإن راح ووفاته وحديثه التي استنكرت عليه شيء عجيب وفي كل راوي على كثرتهم وألفت الكتب الكثيرة وبعض الكتب مجلدات ضخمة فهذا شيء الحقيقة يعني يستدعي الوقفة والإكبار لجهود هؤلاء العلماء وهذا من حفظ الله لدينه هذا من حفظ الله لدينه أن قيض أناسا من خلقه نذروا أنفسه والله يا أخوان لو تقرأوا في تراجمهم وبعض أخبارهم الإنسان لولا أنها نقلت بالأسانيد لقلنا هذا ما يمكن، لكن الله عز وجل هيأ لهذه الأمة أناس نذروا وبذلوا النفس والوقت والجهد والمال، بعضهم يرحل آلاف الكيلومترات من أجل سماع الحديث. فقي بن مخلد الأندلسي خرج من الأندلس إلى الإمام أحمد في بغداد، الآن هذه يحسبها الآن من الأسبانيا إلى بغداد كم كيلو، ولا استحضر ما في طائرة ولا سيارة ولا بواخر، كيف انتقل؟ مشي خرج عبر مضيق جبل طارق إلى المغرب، المضيق جبل طارق صغير، المغرب أظنها طنجة وكذا هي اللي على المضيق، ثم بسم الله مشي قطع أفريقيا كلها، يعني ما يعادل الآن مغرب دولة المغرب كاملة، ثم دخل الجزائر وقطعها كاملا، ثم دخل تونس وقطعها كاملا، ثم ليبيا وقطعها كاملا، ثم مصر وقطعها كاملا، ثم سيناء صحراء سيناء قطعها كاملا ما فيها قناة سويس، ثم الجزيرة العربية وقطعها شمال الجزيرة، ثم دخل العراق واستمر إلى وصل بغداد. من يفعل هذا؟ كم كيلو؟ آلاف الكيلومترات مشي، والله ما أدري، لا ما أذكر كم جلس أيضا، لكن يعني شوف الجلد العجيب، من يصدق أن أحد يمشي هالمسافة إلى الإمام أحمد ليه؟ طيب كل هذا له لأجل يسمع الحديث، يسمع الحديث. هذا شيء الحقيقة، يعني بقي بن مخلد، بقي بالباء. فمن العجائب أنه لما دخل وافق أن الإمام أحمد وقت المحنة، فكان ممنوعا من التحديث، أي يعني بعد المشوار هذا يرجع ها، والمشوار ما هو سهل. فجلس، يقولون احتال أنه رجل غريب، فجاء الإمام أحمد طرق عليه قال أنا رجل غريب من بلد بعيد وإنما جئت لأجلك. قال من أين؟ قال من الأندلس. قال إن بلدك لبعيد. فقال بقي، قال إن شئت أن آتيك في زي السؤال وأطرق عليك الباب عند الباب فتحدثني بحديثين أو ثلاثة. السؤال يعني الشحاذين، يعني هذه حيلة، يقول أنا غريب ما حد يعرفني، وأنا الآن جاي علشان أسمع الحديث، والآن لما وصلت والله اكتشفت أن الوضع كذا وكذا، ما كنت أعلم، ما فيها انترنت ولا تويتر ولا، فالآن يعني فكر الرجل فاهتدى إلى هذه الحيلة، فالإمام أحمد وافق. فكان هذا الرجل يمشي في الشارع كأنه بحالة السائل، فإذا جاء طرق الباب كأنه يريد أن يأخذ شيء، عند الباب فيحدث بثلاثة أحاديث أو كذا فيحفظها ويرجع ويكتب. شوف الهمة، ها هل سبحان الله عجائب. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. فصبر الرجل، وهذا يعني شيء مدد من الله، مدد من الله له، حتى انجلت الأزمة. جاء ظن المتوكل، هو المتوكل الذي يعني رفع الأمر وأكرم الإمام أحمد وأذن له ورجع إلى التحديث وعقدت له الحلقة في جامع بغداد. فكان الإمام أحمد واجتمع عليه الناس لما رجع أفواج إمام أهل السنة، فكان يجل هذا الرجل ويقول هذا يصدق عليه اسم طالب علم الحديث، كان هذا ما يصدق فما ها اسم طالب علم، نعم رحمه الله، نعم. لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشاك المقعد، هذه مشاركة، نعم صحيح صدقت. طيب على كل حال، ايش كنا نقول؟ الجرح والتعديل. الجرح والتعديل. فهذا من المهمات، ويسمى في بعض كتب المصطلح صفة من تقبل روايته ومن ترد، وبعضهم يسميه علم الرجال، يعني أسماء متعددة لكن المسمى واضح. وسبق تذكرون في مبحث سابق قلنا أن الرواة يمكن تقسيمهم إجمالا إلى ثلاث مراتب: مرتبة الاحتجاج، ومرتبة السقوط، ومرتبة الاعتبار. الاعتبار. طيب، المطلب الأول في هذا المبحث هو مراتب الجرح والتعديل. قال الشيخ هنا: ومراتب الجرح وأسوأها الوصف بأفعل إلى آخره. هذا المبحث أو المطلب يعني موضوع مراتب الجرح والتعديل من المواضيع الموضوعات التي اعتنى بها العلماء. لماذا؟ لأهمية ذلك في تحديد منزلة الراوي. ما منزلته؟ ما مرتبته في الرواية؟ لأنه ينبني على ذلك الحكم على الرواية، يعني الحكم على الراوي فرع، عفوا، الحكم على الرواية على الراوي ثمرته الحكم على الرواية. الحديث عندنا حديث، كيف نحكم عليه صحيح ضعيف؟ بناء على النقلة الرواة، صحيح؟ فهذا تكمن هنا أهمية مراتب الجرح والتعديل. أول من تكلم على مراتب الجرح والتعديل هو الإمام ابن أبي حاتم، توفي سنة 327، هو الذي ألف كتابه المشهور الذي صار عمدة في هذا الفن، كتابه اسمه الجرح والتعديل. في هذا الكتاب ذكر مراتب الجرح ومراتب التعديل، ذكر أربع مراتب للتعديل وأربع في الجرح. جاء بعده بقرون الإمام الذهبي، هذبها في كتاب مقدمة كتابه ميزان الاعتدال، وجعل مراتب التعديل أربع والجرح خمس أو ست على اختلاف في العد. ثم جاء ابن حجر رحمه الله فساق مراتب الجرح والتعديل في 12 مرتبة في مقدمة التقريب. ثم جاء تلميذه السخاوي في كتابه الكبير فتح المغيث، وهو أوسع كتاب تقريبا مطبوع كامل في مصطلح الحديث، جعلها ست مراتب في الجرح وست مراتب في التعديل. وهذه المراتب هي التي تقريبا يعني اعتمدت واستقر العمل عليها. فهنا ذكر الشيخ رحمه الله ثلاث مراتب في الجرح وثلاث في التعديل منتقاة، يعني كأنه اختار أمثلة من الجرح وأمثلة من التعديل. ولعل يسوق عليكم مراتب التعديل الست ثم مراتب الجرح الست. فمراتب التعديل، انتبه، مراتب التعديل: المرتبة الأولى أعلى شيء ما أتى بصيغة أفعل، وهو هذه المرتبة ذكرها الشيخ. أفعل مثل إيش؟ مثل أوثق الناس، أثبت الناس، أصدق الناس. المرتبة الثانية قولهم عن فلان لا يسأل عن مثله. المرتبة الثالثة تكرار الصفة، كأن يقولوا ثقة ثقة، ثقة ثبت، ثبت حجة، يوصف بنعم مكررا. المرتبة الرابعة إفراد الصفة، كان يقال فلان ثقة، ثبت، متقن، حجة. المرتبة الخامسة من قصر عن الرابعة قليلا، مثل صدوق، مأمون، خيار لا بأس به، وهكذا. المرتبة السادسة من قصر عن الخامسة قليلا، مثل شيخ محله الصدق، صالح الحديث، يكتب حديثه، حسن الحديث، وهكذا. هذه مراتب التعديل الست، كلها تعديل. المؤلف ذكر منها كم؟ ذكر ثلاث: الأولى والثالثة والسادسة. قال هو إيش؟ ومراتب التعديل وأرفعها الوصف بأفعل كأوثق الناس، ثم ما تأكد بصفة أو صفتين كثقة ثقة أو ثقة حافظ، هذه الثالثة، وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ. فهو ذكر ثلاث مراتب. إذن مراتب التعديل ست، واضحة؟ طيب ما حكم رواية أصحاب هذه المراتب؟ يعني إذا كان راوي من أصحاب المرتبة الأولى فما حكم حديثه، أو من المرتبة السادسة فما حكم حديثه؟ لا، فيه. أما المراتب الأربع الأولى فحديثهم يحتج به، وأصحاب المرتبة الخامسة يحسن حديثه، ينزل في درجة الحسن، والمرتبة السادسة يعتبر به، ينزل عن الحسن، هو في درجة الاعتبار، يكتب ولا يحتج به، وينظر في القرائن بحسب كل حديث بحسبه يحسن. من مراتب من قصر عن الرابع، الرابعة لإفراد ثقة، إذا قصر صدوق، خيار مثلا، مأمون ضبطه. نعم نعم نعم. طيب مراتب الجرح كذلك ست، المرتبة الأولى قولهم فيه مقال أو فيه ضعف أو سيء الحفظ أو لين، ما ترتيب تصاعدي أو تنازلي في الجرح؟ تصاعدي في الجرح، في الجرح تصاعدي، يعني كل ما لنا نصعد جرح، أو تنازلي باعتبار إيش؟ باعتبار ما سبق. نعم نعم نعم، أحسنت. المرتبة الثانية ضعيف أو منكر الحديث أو مضطرب الحديث أو لا يحتج به، تمام. المرتبة الثالثة مردود الحديث، ضعيف جدا، لا يكتب حديثه، ليس بشيء. المرتبة الرابعة يسرق الحديث، متهم بالكذب، متروك الحديث أو متروك. المرتبة الخامسة كذاب، لاحظ فرق بين متهم بالكذب وبين كذاب، والضاع، دجال. نعم. المرتبة السادسة أفعل، أكذب الناس أو إليه المنتهى في الكذب. هذه مراتب الجرح. الشيخ أيضا ذكر من هذه المراتب كم؟ ثلاث. قال إيش؟ ومراتب الجرح وأسواه الوصف بأفعل كأكذب الناس، ثم دجال أو وضاع أو كذاب، وأسهلها لين أو سيء الحفظ أو فيه أدنى مقال. هو الآن يعني معناه ذكر الأولى والخامسة والسادسة، الأولى والخامسة والسادسة. طيب ما حكم رواية أصحاب هذه المراتب؟ الآن لابد نخرج بثمرة. أما المرتبتان الأولى والثانية ف الرواة الذين في هذه هاتين المرتبتين يخرج أحاديثهم للاعتبار، يعني يصلح للمتابعات، يصلح يقوي، يصلح يستشهد، يجبر يستشهد به كشواهد، الأولى والثانية. لكن يستثنى لفظة منكر الحديث لأن الحكم فيها يختلف باختلاف القائل، أحيانا منكر يقولها قائل يعني بها غير ما يعني به الآخر، يعني منكر الحديث فيها تفصيل. طيب المراتب الأربع الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، هؤلاء لا تقبل أحاديثهم ولا تصلح للاعتبار، وبعضها أشد من بعض، مثل كذاب أشد من ضعيف. نعم نعم، وهكذا وهكذا، تمام، واضح يا أخوان؟ إذا يا أخوان ينبغي أن نعتني بقضية مبحث المراتب الجرح والتعديل، لأن هذا مهم جدا في قضية دراسة الأسانيد والحكم على المرويات. لابد تحدد الراوي ثم تنظر مرتبته، ماذا قالوا فيه ومن أي مرتبة من المراتب؟ هل هو من أصحاب الجرح ولا التعديل؟ إذا كان من أصحاب التعديل ففي أي مرتبة؟ المرتبة الأولى، الثانية، السادسة. وإذا كان من أصحاب الجرح فأيضا تحدد في أي مرتبة. وإذا حددنا مرتبته عرفنا حديثه. تمام؟ نعم. نعم. لا، مضطرب ماذا؟ ما استثنوها. لا، في يعني تنزل في موضعها. لا، حسب موضعها. ذكرناها في أي مرتبة؟ مضطرب الحديث في المرتبة الثانية. المرتبة الثانية الذين يعتبروا بهم. نعم، يعتبروا بهم. طيب، المطلب الثاني ونختم به. قال الشيخ: المطلب الثاني بما تعرف العدالة. بما تعرف العدالة، هذا عنوانه. وهذا المطلب أخذناه من كلام الشيخ: وتقبل التزكية من عارف بأسبابها ولو من واحد على الأصح. هذه الجملة، هذه نضع لها عنوان، هو بما تعرف العدالة، لأن الراوي لا يقبل حتى يكون عدلا، صح؟ قررنا هذا في أول الكلام في الصحيح. طيب، قد يقول قائل: كيف نعرف العدالة؟ إن فلان عدل أو ليس بعدل؟ نقول: الجواب، تثبت عدالة الراوي بأحد أمرين. بأحد أمرين، واحد منهما. الأول: الاستفاضة والشهرة، بمعنى أن يشتهر الراوي ويشيع أمره والثناء عليه بثقته وأمانته وعلمه، فهذا يكفي. الاستفاضة والشهرة، مثل من الرواة الإمام مالك، الإمام البخاري، سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، الإمام أحمد، يحيى بن معين، علي بن المديني، إلى آخره. هؤلاء، هل نقول عطنا واحد وثق الإمام أحمد؟ هذا هو الذي يوثق الناس، ما هو؟ فمثله لا يسأل عنه. الإمام الشافعي، هؤلاء أئمة الدين. فإذا العدالة تثبت بأحد الأمر الأول هو الاستفاضة والشهرة. الأمر الثاني التنصيص على عدالته، يعني ينص. من الذي ينص؟ إمام معدل، أئمة من الأئمة، ينص على عدالة فلان عدل. طيب، في هذا الطريق هل يكفي واحد ولا لابد من اثنين؟ يقول الشيخ، نرجع الآن إلى كلام، ماذا قال؟ ها؟ وتقبل التزكية من عارف بأسبابها ولو من واحد. معنى ذلك أن الراوي يكون عدلا إذا نص على عدالته إمام واحد، يكفي واحد، لا يشترط التعدد. فيكفي إمام واحد على القول الراجح. وقول على الأصح، هذا في إشارة إلى أن المسألة فيها خلاف وأن هذا هو الأصح من القولين، لكن لابد أن يكون عارفا بأسبابها لئلا يزكي بمجرد ما يظهر له ابتداء من غير، لأن بعضهم مثلا قد يزكي بالظاهر، كما قال بعضهم فلان مثلا روى عنه، فلما قيل له تروي عن فلان وهو ضعيف وأطلعوه على مناكيره، فتبين له هذا الإمام وقال: غرني بخضابه وطول لحيته وطول مكثه في المسجد. نعم، فهو الآن هل هذا الشيء مما يعني يعدل به الراوي أو يعني يقبل به في الرواية عموما؟ في الرواية لا يكفي هذا، مسألة الصلاح الظاهر، بل لابد من قضية الرواية نفسها، قضية الرواية نفسها. طيب، إذن الخلاصة أن العدالة تعرف بأحد أمرين، إما الاستفاضة والشهرة، أو الأمر الثاني التنصيص، ويكفي من إمام واحد بشرط إيش؟ أن يكون عارفا بأسبابها. طيب، نقف، أكملنا الآن كم؟ تقديم الجرح، هذه مسألة نأخذها، هذا مبحث، مطلب ثالث. طيب، المطلب الثالث لا بأس. إذن نزيد، المطلب الثالث تعارض الجرح والتعديل. تعارض الجرح والتعديل. وهذا المطلب أخذناه من قوله: والجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا من عارف بأسبابه، فإن خلى عن تعديل قبل مجملا على المختار. هذه المسألة يا أخوان مسألة يعني مفصلة في المطولات وفيها كلام وإلى آخره، لكن نحاول أن نلم لما أطرافه ونلم بهذه المسألة. فنقول حتى نتصور المسألة: أولا، الراوي عموما، عندنا الرواة بالآلاف، الراوي أي راوي أو الرواة عموما لا يخلو من أحد أربعة أحوال، أي راوي لا يخلو من أحد أربعة. الحالة الأولى أن يتفق على توثيقه، الحالة الثانية أن يتفق على جرحه، الحالة الثالثة أن يختلف فيه جرحا وتعديلا، الحالة الرابعة أن يخلو من الجرح والتعديل. هذه القسمة العقلية. في قسمة خامس؟ ها؟ ما في. أي راوي، يا أما أن العلماء إما أنهم اتفقوا على توثيقه أو اتفقوا على جرحه أو اختلفوا فيه، فبعضهم جرحه وبعضهم وثقه، أو لا يخلو، ما وجدنا في شيء، لا ما وجدنا. أن عندنا تراجم الآن، الرواة الآن هل نتعامل مع الرواة؟ أن نتعامل عن طريق الكتب، يعني تراجم. فالحالة الأولى والثانية هو أمرها واضح وسهل، المتفق عليه سواء اتفقوا على جرحه أو توثيقه واضح. والرابع هذا هو مجهول الحال، الذي خلا من جرح أو تعديل، قرأنا تراجم الرجل هنا وهنا هنا ما وجدنا أحد، لا وثق ولا، هذا هو سبق، هذا مجهول الحال وقد سبق. بقينا في الثالث وهو الذي تعارض فيه الجرح والتعديل. طيب الآن وصلنا إلى هنا، واضح؟ طيب، تعارض الجرح والتعديل لا يخلو من صورتين. الصورة الأولى أن يكون صادرا من إمام واحد، يعني إمام من أئمة الجرح مثل يحيى بن معين قال عن راوي ثقة، وفي رواية أخرى عنه أنه قال ضعيف، فهنا تعارض الجرح والتعديل وقد صدر من إمام واحد، فقول يفيد التعديل وقول يفيد الجرح. فهنا كيف المسلك؟ وهذا موجود، لا نتكلم عن تنظير، هذا موجود في كتب الجرح والتعديل. المسلك في هذا أن تسلك المنهج التالي، المنهجية، انتبه: أولا أن يتبين تغير اجتهاد الإمام في الحكم على ذلك الراوي، وهذا واضح، العمل إذن على إيش؟ المتأخر من قوليه. وهذا مثاله عباس الدوري تلميذ ابن معين في ترجمة ثواب بن عتبة يقول: سمعت يحيى يقول عنه شيخ صدق. يقول عباس: فإن كنت كتبت عن أبي زكريا يحيى بن معين فيه شيئا أنه ضعيف فقد رجع أبو زكريا، وهذا الأخير من قوليه. واضح، يعني فعلا معين قال عن ثواب بن عتبة، قال مرة ضعيف وقال مرة شيخ صدق. طيب وش هنا نص على أن الأول كان في البداية ثم تبين له حاله ورجع عنه فصار المعتمد هو القول الثاني. طيب هذا أولا. ثانيا، إذا لم يتبين تغير الاجتهاد فيصار إلى الجمع بين القولين، ومن ذلك مثلا تغير حال الراوي، تغير حال الراوي يعني كان الراوي كان ثقة ثم طرأ عليه عارض أزال هذا الوصف، اختلط، كبر فتغير حفظه فاختلط، أو صار على إلى انتحل مذهب من مذاهب البدع، كان على أهل السنة ثم انتحل، فصدر قولين من إمام فيه بناء على تغير حال الراوي. ممكن، نعم ممكن، وارد، وارد. أو الجمع، من الجمع أيضا أن ينزل الراوي منزلة بين الوصفين، يعني كأن الإمام تردد فيه، مرة جرحه مرة عدله، فنجمع فنقول هو بينهما، كما نقول مثلا عن المشروب نقول حامض حلو، صحيح؟ وهذان وصفان متناقضان، يعني حامض شيء وحلو شيء آخر، فماذا نعني بهما؟ يعني أن هذا المشروب في وصف يعني وصفه بين الأمرين، مثل شراب الليمون، شراب الليمون الذي فيه السكر تقول عن حامض حلو، فهو حموضة الليمون خالطتها حلاوة السكر. فكذلك يقولون في مثل المرة هذا معنا تذكرون في حسن صحيح، وكذلك في الراوي الذي وصف بجرح وتعديل من إمام واحد يقول يمكن يحمل على أنه في مرتبة بين الوصفين، يعني أخذ من هذه وأخذ من هذه فينزل فيما بينهما. هذه نحن الآن في المنهجية، هذا ثانيا. ثالثا إذا لم يمكن الجمع فيصار إلى الترجيح، واضح؟ ومن الترجيح تقديم ما صح سنده، يعني يكون عندنا روايتين على الإمام، الرواية هذه سندها صحيح وهذه سندها غير صحيح، فنأخذ بالرواية التي صح سندها. من المرجحات تقديم قول الأكثر أو الأحفظ، يعني هذا الإمام ورد عنه نقل اثنين من تلاميذه أنه قال عن فلان ثقة، وواحد نقل أنه ضعيف، فيرجح هذا لأن النقل اثنين العدد أكثر. وقد يكون واحد واحد لكن أحدهما أحفظ أحد التلميذين، فيرجح هذا بناء على الأحفظية أن الناقل أحفظ من الثاني، تمام. من المرجحات وهو كثيرا ما يعمل به موازنة هذا القولين بقول الأئمة، يعني ابن معين قال في راوي ثقة وضعيف، في رواية عنه أنه ثقة، فنحن أشكل علينا الآن هذا تعارض الجرح والتعديل صدر من إمام واحد، ماذا نفعل؟ نوازن بأقوال الأئمة، ماذا قال عنها الإمام أحمد والبخاري وفلان وفلان، فإذا وجدنا أقوال غيره ترجح أنه ثقة فنرجح، وإذا كان الأقوال ترجح أنه ضعيف فنرجح الرواية، واضح؟ فيرجح إذن أحد القولين بعرضها على أقوال الأئمة وما هو الذي يوافقها، تمام؟ إذن هذا المنهجية في الصورة الأولى. ما هي الصورة الأولى؟ إمام واحد عنه في موضعين، مرة أنه عدل ومرة أنه نعم. الصورة الأولى عفوا أعد، أن يختلف قول إمام أن يصدر التعارض من إمام واحد. ما هو المنهج في هذه الحال؟ ذكرنا. الصورة الثانية أن يصدر التعارض من إمامين، يعني يقول الراوي الإمام يقول فيه النسائي ثقة ويقول فيه ابن المديني ضعيف، هذا تعارض لكنه صدر من إمامين. ففي هذه الصورة لا يخلو من حالين، الحالة الأولى أن يكون الجرح مبهما، يعني الذي جرحه مبهم ما هو مفسر فيقدم التعديل، ها؟ لأن الجرح إذا كان غير مفسر لم يقدح في من ثبتت عدالته، إلا في بعض الصور كما لو تعارض تعديل المتساهل مع جرح المعتدل المطلع، هذه الصورة مستثنى، تمام. والحالة الثانية هي يكون الجرح مفسرا، فماذا يقدم؟ يقدم الجرح المفسر. لماذا؟ العلة لأن مع الجارح زيادة علم لم يطلع عليها المعدل، تمام. إذن باختصار شديد، إذا تعارض الجرح والتعديل في راوي فلا يخلو له صورتان: الصورة الأولى أن يصدر من إمام واحد ويسلك في هذا منهجية ذكرناها، الصورة الثانية أن يكون التعارض صادرا من إمامين، فنقول إن كان الجرح مبهما فيقدم التعديل، وإن كان الجرح مفسرا فيقدم الجرح المفسر. طيب، طيب إذا وجد في الراوي جرح مبهم دون تعديل، يقبل، يقبل، نعم. وهذا معنى قوله اقرأ المتن، نقرأ الجملة هذه يعني تتبين. فإن خلا، انتبه، ها، قبل مجملا على المختار، ها، لا مجملا، قبل مجملا على المختار، يعني يشير إلى أن المسألة فيها خلاف لكن هذا هو المختار. والتعليل إذا خلى المجروح من التعديل فيقبل الجرح المجمل غير المفسر، نعم، لأنه في حيز المجهول، وإعمال قول الجارح أولى من إهماله، إعمال قوله أولى من إهماله. واضح أخواني إلى هنا؟ طيب لعلنا نكتفي، أحسنتم، جميل، أيضا كملنا مبحث الجرح والتعديل، بقي ما يتعلق بالكنى والأسماء نكملها إن شاء الله الأسبوع القادم. نسأل الله التوفيق والسداد، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.